ممنون. حقو سلام. لا مش عارف زيادة. يلا يا عم يا عم يلا. الله حبيب الله. على وتخلي جنتي. استجاب الله العظيم.